لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وإليه المصير. سبحانه سبحانه، إذا سئلت عن اسمه فقل له الأسماء الحسنى، وإذا سئلت عن فعله فقل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإذا سئلت عن نسبه فقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإذا سئلت عن ذاته فقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وكل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الظاهر الذي لا يخفى والباطن الذي لا يدرك. سبحانه سبحانه، قريب في بعده بعيد في قربه، ظاهر في بطونه باطن في ظهوره، أحد في وحدانيته واحد في أحديته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وإمام الكونين، أفضل من خلق الله وأجل من خلق الله وأقرب من خلق الله إلى الله، الرحمة للعالمين، سر الأكوان وسر روحانيتنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أول الأنبياء الذي قال عن نفسه أنا أول الأنبياء، كنت نبيا وآله غير منجرل في طينته، نبي الأنبياء، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قالوا أقررنا، قال وأنا معكم من الشاهدين. فاستقرت نبوة نبينا في عالم الأرواح أمام سائر الأنبياء، فهو بالنسبة للأنبياء نبيا لهم، فما بالك بهذا النبي إذا كان نبيا لك وأنت لست نبيا، فلك أن تستعذ به وأن تفخر بانتسابك له. فأعظم فخر يفتخر به مسلم أنه انتسب لهذا النبي المعظم الذي هو إمام لأهل الأرض وإمام لأهل السماء. في أهل الأرض أما الأنبياء يوم الإسراء في المسجد الأقصى، وفي ليلة المعراج جاوز سدرة المنتهى التي لا يجاوزها سيدنا جبريل وهو إمام أهل السماء، فكان إماما لأهل السماء وإماما لأهل الأرض، أعلم الخلق بالله وأتقى الخلق لله. والله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فدلت هذه الآية على أنه هو أكرم الخلق على الله وعند الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أول المرسلين وأول المسلمين وأول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول من أجاب بقول بلى يوم ألست بربكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، وارض اللهم عن صحابته الكرام وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في هذه الأيام التي نعيشها، التي فيها فتن وإيذاء للمسلمين بأيدي جهلة المسلمين، واختلط الحابل بالنابل، فلا تستطيع أن تصدق كل ما تسمع أو أن تكذب كل ما تسمع، فصار الكذب والصدق اختلط بطريقة حتى تجعل المسلم كأنه يعيش ولا يدرك ما حوله، لأنه لا يستطيع أن يصدق هذا تصديقا كليا أو يكذب هذا تكذيبا كليا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن ينتشر الكذب، وأن يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويتولى رويبض شأن العامة، وأن يوسر الأمر لغير أهله. في هذا الزمان الذي نعيش فيه، عليك أن تلتزم بأصل دينك وما علمته مما لا اختلاف فيه. فلا خلاف واختلاف في أن المسلم تعريفه هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. فعليك أيها المسلم في هذا الزمان الذي يؤذي فيه المسلم أخاه، بل لا يؤذيه فقط، بل يقتله، بل بشر قتله، وكل يدعي أنه على الحق، والذي يدعي أنه على الحق ويفعل الباطل، يصعب معك أن تقنعه بشيء، لأنه صار كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخية، أي الكوز المقلوب على فوهته، لا تستطيع أن تضع فيه شيء. صار لا يرى منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه، فمهما كلمته أو نصحته لا تجده يسمع، ولا تجده يرعوي، ولا تجده يرتدع. ولذا عليك أيها المسلم في هذه الحالة أن تقلل من المناقشات الجانبية، وأن تقلل من التعليق على الأحداث، وأن تلتفت لما أقامك الله فيه، فتتقن ما أقامك الله فيه، وتعبد الله فيما أقامك الله فيه بما أقامك الله فيه، فإن الله أقامك في دائرة استخدمك فيها واستعبدك فيها، فلا تضيع من تعول، وابدأ بنفسك ثم بمن تعول. أتقن صنعتك، فإن إتقان الصنع عبادة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، فإذا أتقنت صنعتك كان رزقك حلالا، فتحرص على رزق الحلال. ثم بعد ذلك تلتفت إلى أولادك، تربيهم على محبة النبي وعلى محبة آل النبي وعلى القرآن الكريم وعلى مبادئ الإسلام التي لا اختلاف فيها، أن يكون رحمة حيثما حل، وأن يقبل عذر المعتذر، وأن يرحم الصغير، وأن يحترم الكبير، وأن ينصح أهله وأصحابه وجيرانه، وأن ينصح لنفسه، وأن يكون بارا بوالديه وصالا لأرحامه. فإذا فعلت ذلك أمنت من الفتن، أما إذا شاركت وخرجت وتحركت وتكلمت وعلقت فقد شاركت في دماء من يقتل، وفي عرض من يسب، وفي ضياع أموال من تضيع. فعليك أيها المسلم أن تقلل من التعليق على الأحداث، لأن الأحداث اختلط فيها الحابل بالنابل. فعليك أيها المسلم أن تحرص على ما ينفعك، وأن تستعين بالله ولا تعجز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، فانظر إلى ما ينفعك، وانصح لنفسك، وانصح لمن حولك، وانصح لمن حولك بفعلك لا بقولك، فإن الناس شبعوا كلاما، ولما كثر الكلام أصبح لا يؤثر. الناس يحتاجون الآن أن يروا قدوة تعمل وتتحرك وتمشي وتسير، وسلوك يشعر به بين الناس، أن تكون في عملك على الوجه الذي يليق بالمسلم، وأن تكون في علاقتك وفي بيعك وشرائك وفي صناعتك ومع جوارك ومع أقاربك نموذج للمسلم الذي يسلم الناس من لسانه ويده، وأن ينتفع الناس بعشرتك، وألا تؤذيهم في أعراضهم ولا في أموالهم، وألا تؤذيهم في طرقهم، وألا تؤذيهم حتى في قناعاتهم الشخصية فتتحمل من يخالفك في الرأي، وأن تدعو للمسلمين جميعا من وافقك ومن خالفك، من نفعك ومن أذاك، حتى تسع الناس جميعا. فقلب نبيك كان يسع الناس جميعا، كان يدعو للمسلمين، وكان يدعو حتى للكفار الذين يؤذونه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا كان نبيك رحمة حيثما حل، وصار المسلم الجاهل في هذا الزمان نقمة حيثما حل، وفتنة حيثما حل. والله سبحانه وتعالى لقننا في القرآن دعاء: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ونحن في زمان صار فتنة للذين آمنوا، فالمسلم عليه ألا يكون فتنة للذين كفروا، فما بالك بجاهل هذا الأيام الذي صار فتنة للذين آمنوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، واليد قد تمتد على مال الغير فعليك أن تمنعها فلا تأخذ ما لا يحل لك، واليد قد تمتد على جسد غيرك فتجرحه أو تضربه أو تؤذيه أو حتى تقتله فعليك أن تكف يدك عن ذلك تماما. واللسان قد يتناول العرض، وقد يتناول الشتم، وقد يتناول القبيح من القول، كل ذلك عليك أن تمنعه، فأن يسلم المسلم من لسانك ويدك. والمسلم يبدأ بمن تعامله، تبدأ بزوجتك في بيتك وبأولادك وبأبيك وأمك وجيرانك ودائرة معارفك، هؤلاء مسلمون جميعا، فعليهم أن يسلموا من لسانك ويدك. فلا تؤذي زوجتك والزوجة لا تؤذي زوجها، ولا تؤذي أبنائك بحجة أنك تربيهم، فإن التربية شيء والإيذاء والتعذيب شيء آخر، عليك أن تفرق بين التربية والتعذيب، فإن الله سبحانه وتعالى يعذب من عذب الناس يوم القيامة، هكذا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أبي داود في سننه بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يعذب من عذب الناس يوم القيامة، فلا تعذب أبنائك بحجة أنك تربيهم، والأم لا تعذب ابنها بحجة أنها تربيه فتضربه ضربة عذيب لا ضربة تأديب، فإن ضربة التأديب لابد أن يتجنب فيه الوجه، وأن يتجنب أن يؤثر في البدن فلا يترك علامة، وأن لا يكون أمام الناس، هذا هو ضرب التأديب. أما ضرب التعذيب أن تضربه ضربا مبرحا يترك أثرا في جسده فضلا عن أثره النفسي، ثم أن تضربه أمام الناس فتهدم شخصيته أمام الناس، ثم تجرئه بعد ذلك عليك فيتطاول عليك إذا كبر. هذا الضرب الذي يفعله بعض الناس بحجة التأديب، هذا الضرب ليس ضربا يحبه الله ورسوله، الذي يحبه الله ورسوله والضرب الذي لا تعذيب فيه ولا أثر على البدن فيه، وألا يكون أمام الناس. فإذا أردت أن توبخ فلا توبخ أمام الناس، فإن أردت أن توبخ حتى زوجتك لأنها أخطأت فليكن بينك وبينها حتى لا يكون أمام أبنائك وأبنائي. كل ذلك حتى يسلم المسلمون من لسانك ويدك، حتى تلقى الله وليس لأحد عليك مظلمة. فإن الله سبحانه وتعالى أول ما يقضي يوم القيامة في حقوقه الصلاة، وأول ما يقضي في حقوق الآخرين الدماء، ثم بعد الدماء الإيذاء في البدن، ثم بعد الإيذاء بالبدن الإيذاء باللسان، ثم بعد ذلك الإيذاء بالأموال، ثم بعد ذلك إذا مررت بهذه المراحل كلها آمنا دخلت الجنة إن شاء الله. فعليك أن تأمن لنفسك ولمن تربيهم ولمن تعولهم ولمن ترشدهم أن يقعوا في مثل هذه الأمور المقحمات التي توقع في النار، فنسأل الله السلامة. فإن من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عقوق الوالدين، وهذا فيه إزاء للوالدين، ويدخل فيها بعد ذلك قطيعة الرحم لأن فيها إزاء للوالدين، ويدخل فيها بعد ذلك إزاء المسلم لأن المسلم أخوك وزيادة، لأن كل إنسان يسير على الأرض هو أخوك. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فكل من يسير على الأرض ولو كان كافرا هو أخوك، ولو كان غير من ليس من بلدك هو أخوك، أمه وأبيه كأمك وأبيك، فأمنا وأبونا واحد. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أما المسلم فصار أخوك وزيادة، بزيادة إسلامه فصارت حرمته مضاعفة. فعليك أن ترحم من في الأرض جميعا، فإذا رحمت من في الأرض جميعا ترحم المسلم ضعف ما ترحم غيره، لأنك المفروض أن ترحم الكل، الجماد والنبات والحيوان والإنسان عامة، ثم بعد ذلك المسلم خاصة. فإن كان المسلم قريب فهو له حق فوق حقيه الأولين، حق الإنسانية وحق الإسلام وحق القرابة، وإن كان جارا فله حق الجوار، وإن كان صاحبا في العمل فله حق الصحبة والعشرة والمرافقة في الصنعة. كل ذلك عليك أن تتخلق بها أيها المسلم، لأننا الآن نبحث عن المسلم الذي سلم المسلمون من لسان والده، لا نجده منتشرا في نواحي الحياة، فلا تجده حتى في الأسرة الوحيدة. تجد ساعات الأخ الأكبر يؤذي إخوته الصغار، والأخ الذكر يؤذي إخوته البنات. أين المسلم الذي لا يؤذي مسلم مطلقا؟ أين هذا المسلم؟ لو رأيته رأيت وليا من أولياء الله الصالحين. فإن الله سبحانه وتعالى يتولى العبد الذي يتولى الله. وكيف تتولى الله؟ تتولى الله أن تراقبه في السر والعلن، تراقبه فيما بينك وبينه، تراقبه فيما بينك وبين خلقه. فإن لله عليك حقوق وإن لخلق الله عليك حقوق، فعليك أن تلقى الله سبحانه وتعالى وليس لأحد عليك مظلمة، سواء هذه المظلمة مظلمة متعلقة باللسان أو بالمال أو بالعرض أو بالدم. وانظر إلى نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو رحمة للعالمين، والذي كان طول عمره يعطي المحروم ويكسب المعدوم ويصل الرحم وينصح للناس وينفق على من حوله، ولم يرد سائلا إلا بحاجته، قضى عمره هكذا ولم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لحانا، ولم يغضب لنفسه قط، بل كان يغضب لله وينتقم لله بالله ولا ينتقم لنفسه قط. هكذا كان نبيك. وبالرغم من ذلك في مرض وفاته في آخر أيامه وقف يخطب بين الناس وقال: من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليأخذ منه، من كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليتخذ منه. هكذا كان حال نبيك، وهو يريد أن يعلمك كيف تعيش في هذه الدنيا وتخرج منها مع السلامة من وبالها ومع السلامة من إيذاء خلق الله، لأن إيذاء خلق الله إيذاء لله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يسلمكم من كل سوء، وأن يتوب علينا وعلى سائر المسلمين، وأن يختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، يتناول الناس الآن مناقشات: ما هو الفرق بين مبادئ الشريعة وبين أحكام الشريعة؟ وهل مبادئ الشريعة هي أحكام الشريعة أم هناك فرق؟ فهناك من يفسر مبادئ الشريعة بأحكام الشريعة، وهناك من يعترض ويقول هذه المادة التي هي تفسيرها بأحكام الشريعة مادة زائدة يجب حذفها. فأين الحق في هذه المسألة؟ وهي مسألة علمية المفروض أن يناقشها علماء اللغة والدين، ولا يناقشها من لا يفهم في اللغة ولا في الدين. مبادئ الشريعة هي كل ما أجمع عليه المسلمون من مراد الله من المسلمين، تشمل مقاصد الشريعة وقواعد استنباط الأحكام من القرآن والسنة. فمبادئ الشريعة ثابتة، مقاصد الشريعة معلومة: حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض والنسب. هذه مقاصد للشريعة ثابتة في كل عصر إلى يوم القيامة مهما اختلفت العصور. ثم طرق استنباط الأحكام من نصوص الشريعة، هذه طرق استنباط الأحكام مادة تدرس، علم يدرس، له قواعد، له أصول، يسمى أصول الفقه. فأصول الفقه علم تعرف به كيفية استنباط الأحكام من القرآن والسنة والاستفادة منها، ومعرفة حال المستفيد أي المجتهد، من هو الذي يستنبط. ليس كل إنسان يدخل على القرآن والسنة ويستنبط أحكاما ثم يلزم الناس به، لابد أن يكون فيه شروط. فلابد أن تكون هذه الأمور التي هي قواعد استنباط الأحكام، هذه أمور ثابتة، قواعد استنباط الأحكام ثابتة، كما قاصد الشريعة أمور ثابتة. هذا يمثل مبادئ الشريعة. أما أحكام الشريعة فأمور متغيرة، فكيف أفسر الثابت بالمتغير؟ هذا هو السبب الذي يجعل بعض العلماء ينتقدون تفسير مبادئ الشريعة بأحكام الشريعة، لأن الأحكام تتغير باختلاف حال المكلف وباختلاف الزمان والظروف والأحوال. فإن الأحكام ليست ثابتة، أحكام الشريعة تتغير. هناك أحكام في الشريعة جزء منها ثابت وهو يدخل في المقاصد، وجزء منها ثابت وهو يدخل فيما أجمع عليه المسلمون. ثم بعد ذلك الأمور الحياتية التي تطرأ وتتغير بتغير النشاط البشري يتعلق به أحكام تتغير بتغير أحوال الناس. ولذا إذا قلت مبادئ الشريعة فأنت ذكرت المبادئ التي هي المقاصد، وذكرت القواعد التي تستنبط بها الأحكام مع تغير الأحوال، فلا تحتاج لهذه المادة الزائدة. ولكن المادة الزائدة لجأ إليها بعض الجهلة في الدستور القديم، لأن الدستور القديم ناقشه أناس لا يفهمون في اللغة ولم يدرسوا الشرع الشريف. ولذا وجب على من يتكلم في مثل هذه الأمور أن يكون خبيرا في اللغة، وأن يكون متخصصا في أمور الشرع الشريف حتى يبلي بدلوه. لكن تجد بعض الناس العوام تسأل عنه الذي يتكلم ويناقش ما هو عمله وكيف دراسته، تجد أنه طبيب أو محاسب أو مهندس أو شيء من هذا. وقد لا يجيد حتى قراءة القرآن، ولو أجاد لا يجيد المعنى، ولو أجاد المعنى لا يجيد التطبيق، ولو أجاد التطبيق لا يجيد السلوك. فكيف يتجرأ ويناقش مثل هذه الأمور؟ فعلينا أن نعيد الأمور لنصابها، وأن نجعل كل إنسان يدلو بدلوه فيما أتقنه، أما أن يتكلم كل إنسان فيما لا يتقنه فهذا من الخطأ البين. فأنت لا تذهب لإنسان لا يجيد الطب ثم بعد ذلك تسأله في مسألة متعلقة بالطب، ولا تسأل لإنسان لا يجيد الهندسة وتسأله في مسألة متعلقة بالهندسة، ولا يجيد القانون تسأله في مسألة قانونية. أنت لا تذهب مثلا إلى تاجر فتسأله في قضية متعلقة بإنشاء مصنع أو بقضية قانونية أو شيء من هذا. فلما في الدين تذهب لأي إنسان لمجرد أنه أطلق لحيته ولبس ثوبا أبيض وغطى رأسه واستعمل الثواب وحفظ بعض آيات القرآن صار عندك عالما تأخذ رأيه في الدين؟ ليس الأمر كذلك، ليس الأمر بالمظاهر، ولكن الله أقام العباد فيما أراد، أقام طائفة في هذه العلوم وطائفة أخرى في علوم أخرى حتى يستفيد كل إنسان بعلم غيره، وحتى يفيد الإنسان بما تعلمه، فأنت تستفيد وتفيد. أما أن تحتكر الإفادة وتحتكر الفتوى ظنا منك أن فهمك هو الذي يجب على جميع الناس أن تلتزم به، فإن لم يلتزموا فقد فسقوا وخرجوا عن السوية كما يعتقد ضيق الأفق. علينا أن نفيق لمثل هذه الأمر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون. ويقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذا علينا أن نتأدب مع أهل التخصص، فإن الله سبحانه وتعالى جعلنا كل إنسان في دائرة من التخصص، فعليك أن تحترم هذه الدوائر التي خلقها الله سبحانه وتعالى في العباد، وكل ميسر لما خلق له، فتستفيد من خبرة غيرك فيما لا تدركه ولا تعلمه، وهو أيضا يستفيد منك فيما أقامك الله فيه وأدركته، وهكذا تتعاون الحياة ونتعاون على البر والتقوى، ولا يتعالى أحدنا على الآخر بتخصصه، لأنني إذا احتجتك أنت في تخصصك فأنت تحتاجني أنا في تخصصي، والكل من الله وما بكم من نعمة فمن الله. فعلينا أن نفيق من هذا الخلاف الذي لا نهاية له إلا إفساد ذات البين. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من فساد ذات البين وقال ألا إنها الحالقة، ولا أقول تحلق الشعب بل تحلق الدين. فاللهم أصلح ذات بيننا، اللهم وفقنا إلى سبل الرشاد، ونجنا من الظلمات إلى النور، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الكفرة أعداء الدين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أحد من خلقك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا عن والدينا وذريتنا وأهلينا وأقربائنا وجيراننا وأساتذتنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وذريتهم وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وتب علينا وعليهم واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا فإنك خير الهادين. اللهم أطعمنا حلالا وارزقنا الطيبة، واكفنا ما أهمنا واستر عيوبنا. رب تقبل توبتنا واغسل